واسمع من دنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صندوق الدنيا، الذي نستمع من خلاله إلى أندر وأروع اللقاءات والأحاديث والبرامج الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية. إقرار الذمة الأدبية. ونبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام، حيث نستمع إلى إحدى حلقات برنامج إقرار الذمة الأدبية. البرنامج تقديم الإذاعي علي النجار، وضيف هذه الحلقة الكاتبة والشاعرة وفاء وجدي. هنا القاهرة. عزيز المبدع. نعم. كتاباتك عقارات فكرية. أشكرك. كلماتك فدادين ثقافية. الحمد لله. تنتج وتخدر وتقدم محاصيلها للعقل هدية. ربنا يخليكي. مطلوب تحصرها وتملالنا إقرار الذمة الأدبية. إقرار الذمة الأدبية. نعم، ومعك علي النجار. حضرتك جاهزة لملء الإقرار؟ إن شاء الله. الاسم ومجالات الإبداع. وفاء وجدي، شاعرة وكاتبة مسرح شعري. الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي، هل هذا أول إقرار ذمة أدبية حضرتك بتمليه؟ أيوة فعلا. الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي، نقول مركز النشاط الإبداعي لحضرتك فين؟ في القاهرة والبلاد العربية. الشاعرة وفاء وجدي في بيان في إقرار الذمة الأدبية بيسأل عن صاف الإنتاج الإبداعي لحضرتك، بيحسب باليوم ولا بالشهر ولا بالسنة؟ يمكن كل كم شهر حاليا. الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي، بننتقل إلى بيانات إقرار الذمة الأدبية واللي بتسأل عن الممتلكات. أول بيان بيسأل عن الأسهم والحصص والسندات، بيمثلها إيه من أعمال حضرتك؟ أقول الأدعية التي أكتبها كل عام للإذاعة والتلفزيون، دي بعتبرها أسهم وسندات في رصيدي. إلى أي مدى تحقق عائد؟ تحقق عائد نفسي عظيم جدا ليا. الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي، ننتقل إلى الممتلكات الكبيرة وبنسأل عن الفدادين الإبداعية أو الثقافية، بيمثلها إيه من أعمال حضرتك؟ بيمثلها المسرح، فلدي مسرحيات بيسان والأبواب السبعة، وهي عمل شعري كبير كل من قرأه قال أنه عمل على درجة عالية من الجودة. أيضا مسرحية الشجرة، وعرضت في مسرح السلام وحققت عائد أدبي كبير. أيضا هناك قصيدة ملحمية أعدت للمسرح. إلى أي مدى كانت أراضي فدادين حضرتك إبداعية خصبة وحققت إنتاج؟ أنا بعتقد أنها شديدة الخصوبة، وأن الزمن سيقدرها وسيرى فيها نتائج إيجابية جدا وعائد كبير إن شاء الله. ننتقل إلى العقارات الفكرية، بيمثلها إيه من أعمال الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي؟ دواويني. عقارات حضرتك الفكرية بنيت على أساسات سليمة ولا تحتاج إلى تنكيس بمرور الزمن؟ لا، لأن أنا بدأت من طفولتي على أسس قوية جدا. الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي، هل هناك ديون مستحقة على حضرتك للساحة الأدبية؟ الحقيقة نعم، لدي دواوين لم تنشر. في نية لتسديد الديون؟ أكيد، يعني أنا بحاول ألاقي وقت علشان أعمل ده. أيضا هناك أشياء كثيرة أود أن أكتبها، ومنها مسرحية شعرية جديدة. الشاعرة الأستاذة وفاء وجدي، أعمال سقطت سهوا من هذا الإقرار؟ ديوان الزمن الذي نشتهي، وده مجموعة قصائد كتبت على فترة طويلة من الزمن، لم تتح لها فرصة النشر في الدواوين المنشورة. بيانات الإقرار صحيحة ووقعت أمامي. الشاعرة وفاء وجدي. إقرار الذمة الأدبية. إلى اللقاء مع إقرار جديد وضيف جديد. مكتبتي الخاصة. أيها الإخوة، ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج مكتبتي الخاصة. البرنامج إعداد وتقديم سهير توفيق، وضيف هذه الحلقة المخرج الكبير يحيى العالمي. في هذه المكتبة كنوز من اللقاءات تستديها، تناقشها، تتحاور معها ومع ضيوفها. سهير توفيق في مكتبة الخاصة. أيها الإخوة، يعود بنا الزمن في مكتبة الخاصة إلى لقاءات مع ضيوفنا تمت منذ 20 أو ربما 30 عاما، منهم ما زال بيننا ومنهم من رحل عنا. إنها تسجيلات لعمالقة الفن والأدب والصحافة والرياضة. أيها الإخوة، أرجو أن تكونوا معنا ومع هذه اللقاءات. الإخوة، المخرج الكبير الأستاذ يحيى العالمي، أهلا بيك. حضرتك جاي منين بقى؟ أولا نقول كل سنة طيبين، فأنا لسه جاي من لقاء مع الكاتب الصديق الأستاذ صالح مرسي، بنناقش يعني بعض اللمسات الأخيرة في مسلسل رأفة الهجان اللي بدأنا فيه، وحنبتدي يعني خلال أيام تصويره إن شاء الله، من خلال طبعا البروفات اللي عملناها واللقاءات المختلفة مع الممثلين والشغل، يعني التعمق فيه بتظهر لنا بعض الملحوظات، بتحتاج أحيانا لبعض التعديلات، بعض المناقشات، بعض الإضافات. فدايما أنا ببقى على لقاء معاه طول ما احنا بنشتغل، يعني أنا لسه جاي الوقت الحقيقة من اللقاء بنناقش كل الحلقات الأخيرة من الجزء الأول من رأفة الهجان اللي هنبتدي تصويره خلال الأيام القادمة. وجيت المكتب استعدادا للبروفا. ورايح فين دلوقتي بقى؟ دلوقتي هروح مكتبي بقى في التلفزيون بعد الظهر كده يعني. علشان اولا ده انا كنت في مكتبي كمان قبل كده، يعني قبل ما اروح لصالح كنت في المكتب، فدي عودة. يعني انت لحد ما روحت دلوقتي؟ لا روحت، روحت قابلته ورجعت تاني المكتب. علشان بعد اقل من ساعة هيبتدوا يهلوا السادة الممثلين لإجراء البروفات بقى نهائية، يعني احنا في مرحلة البروفات النهائية دلوقتي، ومعايا بقى التعديلات الجديدة هنبتدي نقراها ويشوفوها، وبنقعد حوالي يمكن 4-5 ساعات في البروفات. تقدم لنا أبطال العمل؟ معايا الحقيقة باقة كبيرة جدا من النجوم، ولما الواحد يتكلم عن النجوم بيبقى خايف قوي من مسألة الترتيب، لكن انا ما برتبهمش طبعا بحسب النجوميه، برتبهم بحسب ما بيجي في دماغي، بحسب انهم اصدقاء اكتر منهم بالنسبه لي انا، يعني اكتر منهم متعاملين، احنا عائلة واحدة. فمعايا الأستاذ الفنان نجم عادل إمام، الأستاذ محمود ياسين، سيدة يسرى، الأستاذ حسين فهمي، يعني مش مجموعة كبيرة قوي الحقيقة. مش عايز بقى هقولك ده، مجموعة كبيرة من النجوم طبعا، مية حوالي قرب 200 ممثل. يمكن رأفة الهجان من الأعمال الأدبية الكبيرة اللي تقريبا أكتر من 95% من المستمعين العرب قروها، سواء عن طريق جريدة الشرق الأوسط أو مصور أو عن طريق الكتاب يعني. وإنت عارف الخيال بيلعب دور كبير لما الواحد بيقرأ قصة. تفتكر حضرتك هنقدر نوصل الصورة الجميلة اللي في مخيلة المستمعين عن طريق التلفزيون؟ يعني هي دي المشكلة اللي الواحد دايما بتسبب له قلق، يعني قلق المخرج انه يقدر يترجم او يصل الى ترجمة مش خياله هو بس، وما في خيال المشاهد ايضا، ويمكن ما في خيال الكاتب كمان. لكن في نطاق حاجتين مهمين جدا، اولا الصدق الفني قدر المستطاع، وهو ده الهدف الاساسي، هي الصدق الفني مش الافتعال الفني. نمرة 2 في حدود طبعا امكانيات المتاحة، جزء منه في اوروبا يعني مش هتقدر تاخده مثلا مثلا اماكن التصوير، لا وجزء منه بيدور سنة 54. فلما مثلا اقول لك تصوير في تورماي في العتبة سنة 54 شكلها طبعا مختلف، او ميدان سليمان باشا اللي هو طلعت حرب دلوقتي حتى التمثال اتغير، او محطة مصر. فطبعا بيبقى اول محتاج ده، انا محتاج مثلا عربيات موديل 54، فشارع كامل لازم يتملي بالعربيات، او حتى مصابيح الشوارع اتغيرت. فبنتحاول نتحايل على الاماكن دي او الامكانيات الواقعية دي بوسائل كثيرة، برضو ما تفقدناش الصورة الواقعية، وزي ما قلت حياتك ما تبعدناش عن الخيال الجامح لنا كلنا. يعني يا ترى ايه الجديد هذه الايام؟ هذه الايام يعني بداية شهر اكتوبر، يعني الوقت انا بدأت العمل في فيلم تلفزيوني الحب ايضا يموت، عن قصة الكاتب الكبير الاستاذ موسى صبري، وبنصور فيه حاليا يعني في بداياته، وهو ده اللي شغلني حاليا يعني، الى جانب طبعا التحضير للاعمال القادمه ان شاء الله. كنت متصوره ان انا لما هسال استاذ يحيى العالمي انت مشغول بايه هذه الايام وايه العمل اللي انت بتعمله دلوقتي، هيقول الجزء الثاني من رأفة الهجان، وخاصه ان الناس كلها هتتجن انه عايزه فعلا تشوف. رايك ايه؟ ده انا المفروض انا المفروض كنت اكون بصور رأفة الهجان، يعني انا منذ انتهيت من رأفة الهجان الجزء الاول حتى تقريبا اسبوعين او ثلاثة مضوا كنت مدخر نفسي لرأفة الهجان، يعني ما بعملش اي حاجة فعلا في انتظار رأفة الهجان، لإحساسي بمسؤولية الجزء ده اللي بعتبره او بعتبر مسؤوليته يمكن اضخم من الجزء الاول. العمل البطولي بتاعه بالضبط، كمان كمان الجمهور الحقيقة ده انا اكثر مما نستحق من نجاح واستقبال للجزء الاول، فالواحد خايف جدا بقى من الجزء الثاني. بس الحقيقة يبدو انه الاستاذ صالح مرسي يعني صعب الجزء الثاني في كتابته، فانا حاسس ان هو برضو خايف نفس الخوف ده، بيبذل مجهود كبير في الكتابة بيكتب يعني، هو حاليا بيحضر في الكتابة، فإلى أن ينتهي يعني أنا بقابله برضو، رغم يعني أنا بدأت أنشغل، لكن يمكن كل أسبوع في جلسات بين 3 أو 4 جلسات لمتابعة السيناريو، وماشي الكتابة ماشية يعني بشكل مطمئن، ولكنه لا يقضي على القلق اللي بداخلي برضو يعني، كل بس ما اخشى ان احنا نتاخر، ده الخوف الوحيد اللي جوايا يعني، انما العمل شغال طبعا، التحضير شغال، لان دي مسؤوليه، لازم جزء تاني، ده مسؤوليه كبيره جدا لازم ما نقدرش نتخلى عنها، يعني مش في ايدينا خلاص، ده بقى في ايد الجمهور، ملك الجمهور يعني. رأفة الهجان في رايي انا بالنسبه للناس مش اسم يعني، ولا بالنسبه لي انا، رأفت الهجان رمز للبطولة المصرية، سواء تجسدت في واحد اسمه رأفت أو واحد اسمه رفعت أو واحد اسمه أحمد، وفي كتير جدا يعني في كل هذه الأسماء، إنما هو رمز للعبقرية المصرية وللبطولة المصرية وللإنجاز العبقري المصري في التاريخ الحديث والتاريخ القديم. فالناس لا تهمهم الأسماء، هم خلاص سموه رأفت الهجان لأنهم بصوا لإنجازه، بصوا لبطولته أكثر ما بصوا لشخصه يعني، وحبوه كرمز للبطولة، بيمثلهم كلهم، بيمثل مصر كلها، مش كواحد اسمه أحمد أو رأفت أو علي. فيعني وأنا برضو ببص لإنجاز رأفت الهجان لما فعله من أجل مصر، مش لشخصه هو إطلاقا يعني. على مسؤوليتي. أيها الأخوة، نستمع الآن من إذاعة الشرق الأوسط إلى إحدى حلقات برنامج على مسؤوليتي. البرنامج إعداد محمد حمزة والتقديم إبراهيم صبري، وضيف هذه الحلقة الفنان عبد المنعم مدبولي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم الكلام ده على مسؤولية مين؟ على مسؤوليتي أنا عبد المنعم مدبولي. أستاذ عبد المنعم مدبولي، السير على اليمين بالنسبة لعبد المنعم مدبولي، اتجاهه للإخراج المسرحي ولا تفرغه للتمثيل الكوميدي؟ لا، هو تفرغي أكتر للتمثيل الكوميدي. المدارس القديمة زي مدرسة الريحاني وعلي الكسار، مين من ممثلي الكوميديا الحديث تأثر بيهم أكتر؟ هو ما تأثرش بيه، إنما يبقى فيه شبه منه محمد عوض بس. التشكيل الطبيعي لفرقة بطلها عبد المنعم مدبولي، مين باقي أفراد الفرقة؟ هم زملاء كتير جدا في الوسط، فؤاد المهندس، أمين الجنيدي، محمد عوض. متى يصبح عمر الممثل الكوميدي قصير؟ إذا لم يجدد دائما في نفسه وفي عروضه. بلاش أذكر أسماء، إنما الناس كلها عارفة مين من المصريين الكوميدي اختفوا من السوق ونزلهم بدرجة بعد ما كانوا بيعملوا عشرات الأفلام، وصلوا الآخر إنهم ما بيعملوش حاجة. مين الممثلة اللي ممكن تبقى ممثلة كوميدية ناجحة؟ ده زي ما كل واحد بيعصر على ذهب أو بيبحث عن ذهب في منجم، لأن الممثلة الكوميدية لها شروط قليل جدا إنك تلاقيها في وسطنا الفني. السينما غير وفية لمين من نجوم الكوميديا؟ للجميع بلا استثناء. أستاذ عبد المنعم مدبولي، إذا كانت هناك جائزة لأحسن نجم كوميدي، مين اللي يستحقها؟ ما أقدرش أقول واحد، إنما أقدر أقول إن في 4-5 يستهلوها، إذا كان فؤاد أو أمين أو عوض أو في مستواهم، دول يستهلوا فعلا تقدير الدولة لهم. أستاذ عبد المنعم مدبولي، مين يقدر ينقذ فن الكوميديا من التهريج؟ كل الممثلين مسؤولين عن إنهم ينقذوا فن الكوميديا من التهريج والإسفاف. أستاذ عبد المنعم مدبولي، يقول لنا مين التلامذة ومين الأساتذة في الأسماء اللي جاية؟ الهنيدي أستاذ، عادل إمام تلميذ، سعيد صالح تلميذ، فؤاد المهندس أستاذ، سيد زيان تلميذ، محمد عوض أستاذ. أستاذ عبد المنعم مدبولي، ما زال الديكور فقير جدا في معظم المسرحيات، هل هذا من نوع البساطة ولا أسر يعني إيد؟ لا، هو الديكور عندنا بيخضع لإمكانيات المسرح، المسرح عندنا غير معدة لعمل ديكورات بإمكانيات جديدة بتكنيك جديد. المسارح هي المسؤولة، والإمكانيات اللي موجودة اللي فيها هي المسؤولة عن إن الديكور المسرحي ما بيجددش. أستاذ عبد المنعم مدبولي، هل تغير اسم المسرح الكوميدي إلى المسرح الكوميدي الغنائي بعد اكتشاف موهبة الغناء في جميع نجوم الكوميديا؟ لا، المسرح الكوميدي موجود، والمسرح الكوميدي الغنائي لون من ألوان الكوميديا، وانتشار الكوميديا الغنائية دلوقتي عندنا، مش عندنا احنا بس، ده في جميع بلاد العالم. وبعدين الناس في وقتنا الحاضر محتاجين إلى ترفيه أكثر، فبيلاقوا في المسرحيات الكوميديا الغنائية ترفيه وألوان من الترفيه أكثر من مسرح من مسرحية كوميدية بس لمجرد التمثيل. إنما المسرحية الكوميديا الغنائية بيلاقوا فيها ضحك ورقص وغناء استعراض. عبد المنعم مدبولي مدرس في فصل كوميدي، يقول لمين من ممثلي الكوميديا شوف لك فصل تاني؟ ما اقدرش اقول اسم، انما في كتير جدا في الوسط الفني الحقيقه بيرغمونا او بيرغموا الناس انها تشوفهم على انهم كوميديانات، وهم لا كوميديانات ولا لهم صله بالكوميديا. استاذ عبد المنعم مدبولي، حضرتك قلت عادل امام تلميذ، طيب انت يعني لو برضو ايضا بصفتك مدرس، اول درس تقوله ايه لعادل امام؟ والله هو الدرس مش لعادل امام بس، لعادل وزملائه اللي من سنه اللي دلوقتي بيحاولوا يكونوا شخصية ليهم، انهم ما يسحرهمش تسقيف الجمهور والضحك، وانهم يقبلوا كل نصيحة، لان العيب الاول في كل جديد او في كل مبتدئ انه بمجرد ما بيسمع التسقيف والضحك ودنه بتتقفل عن النصيحة، وهنا بداية النهاية. فأنا أرجو أنهم يكونوا مطيعين، وأنهم يسمعوا نصيحة من النقاد ومن زملائهم، ويبقى صدرهم رحب لكل توجيه. الأستاذ عبد المنعم مدبولي عنده أقوال أخرى؟ اللي قلته تفضل امضي. عبد المنعم مدبولي على مسؤوليتي. محمد حمزة، إبراهيم صبري، ساكن قصادي. وأنا استمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج ساكن قصادي من إذاعة البرنامج العام، إعداد وتقديم نادية صالح، وضيف هذه الحلقة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. ساكن قصادي. ذكريات ساكن قصادي. أحباب ساكن قصادي. أفكار من إعداد وتقديم نادية صالح. تهابت أمام خيالاتي هذه الأغنية وموسيقاها، والكلمات فيها تحكي أشياء وأشياء، واليوم نستوحي منها سهرة رمضانية تحكي عن الجيران والأصحاب، الذكريات والأفكار، تحكي الكثير والكثير. وفيض الذكريات والكلمات الحلوة ينثره لنا الليلة شاعر العامية الكبير المصري البسيط الصعيدي العميق عبد الرحمن الأبنودي. هنعرف منه مين ساكن قصادك أستاذ عبد الرحمن. والله أنا يعني ظليت لمدة 12 سنة ساكن قصاد صاحبة الغنوة اللي حضرتك استوحيتي اسم البرنامج من إحدى أغنياتها، وهي الفنانة نجات. كنت أنا يعني شباكي يطل على مطبخ الفنانة نجات وأوضة وليد كده ابنها يعني النهاردة الفنانة نجات موجودة معانا. يعني ايه حنقول من حيث لا تدري يعني فكان دايما نعرف اخبار بعض من الشبابيك والاضواء. يعني هي تعرف انا مسافر ولا قاعد, وانا اعرف هي في البيت ولا مش في البيت من شبابيكنا. وطبعا كان لنا امصات يعني نتقمص من بعض, فساعات ننقطع تليفونيا عن بعض. ازاي تقمصوا ليه؟ يعني نتقمص لخلافات فنية, هي شايفة حاجة انا شايف غيرها. هي انت عارفة التعامل مع الفنانة نجات صعب جدا جدا جدا, فانا ما بستحملش, وهي ذاتية قوي وانا صعيدي خالص, وهي شيء رقيق وانا خد بالك بس وهي وانا خشن جدا, وبالذات في الفترة الأولى يعني كنت حاد, يعني ما أراه هو الحقيقة وليس غيره. ومن خلال السكنة قصاد بعض والتخاطب بطريقة الموجودين ولا مش موجودين, الأوض منورة ولا مش منورة, أعتقد أنها استطاعت هي أنها تغلبني, وهي اللي روضتني. إزاي؟ احكي لنا. يعني يعني مثلا كنا نعمل غنوة, مثلا نبدأ في غنوة, هي طبعا الفنانة نجات دي بيه يعني بيه سمعنا دلوقتي يمكن طبعاً. خد بالك لما انا فاهم, وانا راجل فاعل يعني انا راجل لازم اشتغل علشان اكل, وهي براحتها خالص. فكنا مثلا يعني نستمر مثلا نشتغل انا والاستاذ محمد الموجي او انا والاستاذ كمال الطويل او بليغ مع الفنانة نجات تلت الغنوة مثلا, وبعدين تبتدي هي تزهق. الله طب انت حتزهقي, طب ولا حاكل منين يعني؟ ما هو انا ما اقدرش اضيع تلت شهور في خمس ابيات وبعدين اسيبك وارجع تاني برضو اشتغل مع محمد رشد يعني ما. فكان دائما لينا صداماتنا, لكن الحقيقة يعني اظن انها كانت تثق فيها جدا, ودايما في يعني في اللحظات الحرجة تلاقيها تطلبني, عبد الرحمن انزل دلوقتي تعال. كتبت لها كام اغنية استاذ عبد الرحمن للفنانة الكبيرة نجات؟ والله انا يعني طبعا كتبت لها خمس ست اغنيات, لكن انا بدأت معاها مثلا من سنة 64 عملت لها غنوة اسمها مسير الشمس. حلوة دي. وانتهاءا بغنوة حمد الله على السلامة يا ابو اجمل ابتسامة, والغنوة الاخيرة اللي هي عيون القلب اللي عاملها الفنان الموجي. وشوفي يعني مثلا دول في 15 سنة ما يرضيش ربنا طبعا, يعني انا قضيت يعني كل غنوة في خمس سنين مثلا انا قضيت مع عبد الحليم مثلا تلت المدة دي, وعملت معاه مساحة غنائية كبيرة خالص. وانا دايما اصلي يعني ايه مريض بمدرسة عبد الحليم ونجات, كنت بعتقد انه فعلا ده الغناء في مصر, ودول الاتنين المحترفين اللي انت ممكن يعني تسلميهم شغلك ونفسك, وهم هيحافظوا عليها لانهم بيحبوا يحافظوا على صورتهم الغنائية والفنية يعني سلوكهم امام الناس. والمنمنمات دي زي شغل الدانتيل كده يعني, فهي الفنانة نجات بتحرس بالشكل ده. هي طبعا يعني يعني ياريت كانت يعني طيلها حتة شعبية زينا يعني, انما هي زي ما تقولي يعني صدق اللي اطلقوا عليها صفة انها الضوء المسموع, هي فعلا ضوء مسموع. طب كل ده عن الفنانة نجات كفنانة ودقتها ورقتها وشخصيتها. ها اولا تقول لنا يعني بنختار للسادة المستمعين دلوقتي في السهرة اغنية من الاغاني اللي كتبتها لها لغاية ما نعرف نجات الجارة وحاجات كتير حوالين الموضوع ده, كانت بتبعت لك ساعات مثلا طبق مثلا معين. المهم طب هنسمع ونسمع السادة المستمعين, وارجو برضو ان الفنانة نجات تسمع معانا الغنوة اللي هتختارها. هتختار ايه؟ متهيألي عيون القلب. هتختارها هو كده, هو عيون القلب تعتبر يعني وردة الاغنيات اللي انا عملتها معها, يعني هي من الحان الاستاذ محمد الموجي. جميلة. طب نسمع كلماتها منك الاول استاذ عبد الرحمن. والله هي فيها جزء بتاع يعني انا بس اللي محيرني وما خلانيش انام ازاي انا بقدر اسهر وانت تقدر تنام. انا يعني مبسوط من حتة ما تعرفي يعني خف الدم ولا عبسية ولا يعني ايه يعني اللي طلع معايا ان انا اقولها بالشكل ده وازاي هي صدقت انها يعني ممكن تقول جملتين زي دول وتقول روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. طب انت فاكر استاذ عبد الرحمن الابنودي فاكر ساكن قصادي غنتها الفنانه نجات تقريبا امتى؟ انا مش فاكره الحقيقه. والله انا كنت في الجيش، كنت عسكري مجند في الجيش، وانا دخلت الجيش من 59 ل 61، فهي غنتها يمكن 60، يمكن سنه 60 يعني. انا فاكر انه ايظن وساكن قصادي كان خلال الثلاث سنوات دول من 59 ل 61. هي طبعا برضو من اجمل اغاني نجاة يعني، ولحن الاستاذ عبد الوهاب يعني اكتملت، والكلمات كلمات الاستاذ حسين السيد. حسين السيد الغنوة دي طبعا للامانة يعني هي عملت مدرسة في الغنوة الدرامية، في غنوة القصة. ما كانتش الاغنية المصرية قبل اغنية ساكن قصادي بتعرف الحدوتة داخل الأغنية المصرية. وبصراحة الأستاذ محمد عبد الوهاب وفق توفيق كبير جدا في أنه ينسج القصة موسيقيا. ما هو من السهل الإنسان يعمل قصة بالكلمات، والقصص أصلا كلمات، سواء قصة محكية أو يعني أو نص غنائي، إنما أن يأتي يعني ملحن عبقري ويحول هذه الكلمات إلى قصة موسيقية، ده يعني الإعجاز في غنوة ساكن قصادي. وأيظن برضك بالمرة يعني ما دام جبنا السيرة للشاعر نزار قباني. طيب احنا هنخلينا في ساكن قصادي ونشوف الجارة الأولى للأستاذ الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وهي الفنانة الكبيرة نجات، نشوفها بقى كجارة. كان ممكن تبعت لك مثلا في العيد طبق مثلا كحك، مثلا ممكن تبعت لك عشورة، ممكن حاجات من بتاعت الجيران الصعايدة زمان. طبعا يعني الكلام ده أولا هي يعني موسوسة، طبعا فنانة يعني موسوسة خالص، وأظن أنها فدا يعني تلميذة الأستاذ محمد عبد الوهاب أيضا وتخشى أشياء الآخرين. فأنا عمري شخصيا ما غامرت وبعت لها طبق. هي طبعا لا أظن أنها يعني إيه من الممكن أنها دعيش على الفاكهة يعني، فدي لا هتبعت لي عشورة طبعا ولا بتعمل كحك. أنت عارف أن الكحك مثلا يلبك المصارين والحاجات دي، هي ما عندهاش رجيم طبعا عشان الرجيم رشاق، ما عندهاش الكلام ده خالص. لكن هي إنسانة بيتها كريمة جدا وإنسانة يعني فعلا لطيفة يعني، يعني أيضا رغم الرقة المتناهية دي تخفي بنت بلد يعني تحت الجلد. لكن مثلا مرة جيت وأنا كبير كده وقررت أدخل كلية الأدب، قعدوا يقولوا شعر العامية لأنهم عاجزون عن الكتابة بالفصحى، قلت الجماعة دول دوشني ليه وأنا كبير كده يعني، الكلام ده من 7 سنين مثلا. رحت داخل كلية الأدب ودرست التراث العربي وكده. هي كان عندنا غنوة بنعملها أنا وهي مع الأستاذ كمال الطويل اللي هي حسب المعاد يا حبيبي حسب المعاد جينا، أغنية عن السويس بعد ما رجعت لها الناس فأنا جيت الامتحانات قربت وهي طبعا مش مقتنعة خالص بحكاية إيه الأبنودي، يا ابني أنت مش عبد الرحمن الأبنودي، إيه اللي كلية إيه وبتاع إيه دي هي اللي بتقول أقول لها معلش يعني احتمليني 15 يوم، امتحانات بعد 15 يوم وحاجة أكمل الغنى. وأنا كنت ساكن في الدور الساتت مثلا ومن غير أسانسير، ففجأة أنا قاعد أذاكر يعني كده بصيت لقيت الباب بيخبط، بفتح لقيتها كانت أول مرة تزورني، فدخلت سائرة أنا جاية بقى أشوف أنا أنت عايش إزاي وإيه بقى المذاكرة دي اللي أنت مخترعها وكده. دخلت البيت، أنا بيت طراز عربي وكده يعني، فانبسطت وبعدين قالت لي وريني بقى أنت بقى، فدخلت على المكتب لقيت إن الكتب مفتوحة وأنا مقق عيني ومكاتب بالقلم الرصاص. وفي هذا اليوم يعني زي ما تقولي أشفقت عليا ولا شافتني قاعد هالك نفسي وما بشتغلش، فأول مرة تسيب لي فلوس بلا مبرر يعني، يعني تسيب لي مظروف ودي تفكرها أنت تماما بقى دلوقتي طبعا لا ما ظنش أنها عملتها مع حد تاني وهي طبعا ما عملتهاش معي. قلت لها طيب ليه؟ قالت لي يعني ما دام انت شاغل نفسك بالبتاع دي وكلام من ده وطبعا ما بتشتغلش واكيد ما عندكش فلوس فخد اهو فلوس يعني. وانا يعني مش تعجبت، انزعجت لحاله الكرم المفاجاه اللي اصيبت بها يعني مدام نجات. يعني بدل الطبق اهي دلوقتي احنا انا كنت بسال على طبق لقيت ظرف فلوس كمان يعني بصراحة العمل مع الفنانة نجات ومع عبد الحليم له متعته الخاصة يعني الإنسان مش بيسعد إنه عمل غنوة معاهم، بتسعد إنك قضيتي وقت معاهم وإنك أنت بتتفرجي على يعني نوعية من البشر يعني جميل جدا يعني مش خسارة فيهم الوقت. هو الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أنت كنت جارهم في الزمالك، كنت أقرب للفنانة نجات زي ما عرفت دلوقتي وقلت لي جيرة 12 سنة ده عمر فعلا. الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه أنت كنت جاره برضو في الزمالك بس بعيد شوية لكن يعني يعتبر في نفس الشارع يعني كده طيب بعد بقى مرحلة الزمالك والفنانة نجات أنت دلوقتي في المهندسين جيرانك جداد، أنا بعرف برضو أنهم جيران لسه جداد لسه يعني أنا طبعا هنا لي حوالي سنة وبصراحة لكن سرعان ما اكتشفت أن أنا محاط أيضا بمجموعة الفنانين اللي أنا بشتغل معهم واللي بحب أشتغل معهم. يعني مثلا حضرتك لو تعرفي طبعا أنا جاري الفنان محمد ثروت فلو تعرفي ان محمد ثروت هو مثلا اللي جاب لي الشقه دي اللي انا موجود فيها. قلت له محمد يعني انا فعلا لازمني يعني مكان ولازمني يعني حي هادي مش عاوز شارع رئيسي وكده. ففعلا هو اللي جري وهو اللي تعب وقابل الناس وسوم لي وفوض لي وهو عنده الحتة دي يعني متفوق ده زرق يعني متفوق يعني فيها شوية المساومة قصدك برضو حيسمعنا ده احنا بننتظر جارة وجيران تانين. انت ما تخافيش من كلامي على اصدقائي لان انا ما بأصادقش كده يعني مش علاقات فنية ان هم اصدقائي اصدقائي يعني. فانا يعني مدين للفنان محمد ثروت بانه انا موجود في هذا المكان وان هو اللي لقاه. ولكن بصراحة واشكولك يعني انه منذ لقال الشقة وسكنني اعتبر نفسه انه مالكني انه يملكني. فبالتالي يعني كل شوية انا تطلي طبعا البيت جنب البيت وانا تطلي. طب هو فين احنا مش لاقينه دلوقتي؟ هو النهاردة في اسكندرية الحقيقة. ولكن انا مثلا خلال السنتين اللي فاتوا دول عملت له الأغنية بلدي هو الفنان هاني شاكر إن كان على القلب مالوش غيرك. وعملت له غنوة حاسب على قلبي حاسب. وعملت له اوعى تحاسبني. وعملت له مصري أول نور في الدنيا شقة. طب كويس يعني هو ساعة في الشقة دي والبيت ده و... يعني كأنه واخدها منه. أيوة أنا عمال أسدد له يعني إيجارها أغاني مع أنه مش هو صاحب المبنى يعني. طيب هي بلدي متهيألي أول غنوة عملتها للفنان محمد ثروت. هو صحيح هي يعني بلدي هو وجاري الثاني الفنان هاني شاكر ما هو جاري ما هو مهندسيني أيضا يعني. وهو ساكن هنا في شارع جامعة الدول العربية الفنان هاني شاكر. وده كان يعني من الإعجاز أنك تجمعي الاثنين دول في غنوة. طيب أستاذ عبد الرحمن قلت لنا دلوقتي أنه الفنان محمد ثروت جارك غير موجود الآن وبرضو الفنان هاني شاكر غير موجود ونحن في انتظار جار أو جارة وزوجها من جيرانك. نقول للسادة المستمعين نقول لهم أولا هم مين ولغاية ما يجوا عايزين نتكلم في شوية موضوعات. يعني هم جار وجارة وبالفعل هم أيضا من أعز أصدقائي. هم قبل كده كانوا ساكنين في الهرم وربنا فتح عليهم الوقت وجم هنا يعني قريب مني. الفنانة هي الأخت يعني نادية مصطفى. ونادية مصطفى دي أظن يعني في وقت قليل جدا استطاعت أنها تدخل كل قلوب الناس وتتحول إلى أخت وبنت عم وبنت خالة. يعني دخلت البيوت من الأبواب الشرعية بالسكة البسيطة والسليمة يعني. وصوتها تقبل وغنت الناس حبيتها على طول يعني. وجوزها الفنان أركان فؤاد وهو طبعا يعني كلنا عارفين انه هو سوري ولكن اقام في مصر مدة طويلة جدا واصبح مننا ولو طعم في غناه العربي يعني بيغني غنى عربي. وحتى انا جيت في السنة الاخيرة دي قلت له ايه رايك اركان يعني تيجي من مكتب لكش كلام ونلحن وكده يعني ريت تجيب لي الالحان اللي انت غنيتها في سوريا بتاع الدبكات السورية والاشياء دي وانا اكتب عليها كلام مصري يعني. واظن ان دي تبقى تجربة كويسة وده اللي احنا انجزناه خلال هذا العام يعني ده اللي هتسمعه الناس خلال السنة الجاية ان شاء الله واللي هنسمعه ان شاء الله لما يجوا دلوقتي مش جايين لك زيارة طبعا طبعا ان شاء الله. طيب استاذ عبد الرحمن الابنودي اكيد للجيرة او يعني ساكن قصادي يبقى لها معنى اكبر واعمق في الصعيد. نعم. اتصور ان هناك بقى الجيران لها لغايه النهارده طبعا. لا اولا يعني احنا نحط ده كله تحت لافته ان النبي وصى على سابع جار فلا بد ان تكون علاقه الانسان بجيرانه دول عزوته. وبصراحه يعني مثلا انت في الصعيد ما تقدريش تدخلي شارع او ضرب قصده تاذي حد لانه معناها انك تدخلي له عبر ترسانه اللي هو الشارع اللي هو ساكن فيه. يعني هناك الناس يعني في نوع من الوحدة القوية جدا والبيوت منفتحة على بعض يعني الناس فاهمة مشاكل بعض عارفة فلان ده طابخ ولا مش طابخ. لا ده أنا فاكرة مرة روحنا سوهاج بالتحديد وكان والدي الله يرحمه كان عايش ورايحين ونزلنا أول ما وصلنا البلد لقينا صاحب البيت اللي احنا كنا يعني هنسكن فيه, بصينا لقينا صينية كبيرة قوي وجايلنا على الغدا لأن لسه معزلين جداد. وأنا ما بنساش الموقف ده وأنا طفلة صغيرة في سوهاج, دي مش بلدكم. أنا جاي لحضرتك يعني احنا بعد سوهاج كمان بمحافظة يعني بقى أكرم كمان يعني كل ما نزلت للجنوب مش عايز أقول أكرم إنما دايما الجنوب له طبع خاص وله يعني طريقة حرة يعني في التعبير عن مشاعره الصادقة البسيطة, ويعتبر ان دي واجبات وان دي انا حاجة مش مصنوعة. فزي ما بقول لحضرتك يعني بنبقى عارفين يعني فلان اذا طبخين ولا مش طبخين, اذا عندهم ولا ما عندهمش, يعني حتة التواصل وحتة يعني التآخي وحتة يعني فعلا يعني يمكن المدن بتقسمها وتوزع الناس وتبعدها إنما المشاعر متحدة هناك. تعرفي مثلا فلانة بعت كم بيضة النهاردة والبيت الفلاني بيستهلك كم إزاز الزيت في الشهر, يعني الناس قد كده منفتح. والصعيد بلا أسرار, الصعيد عالم بلا أسرار, ما فيهوش أسرار لأنه ملوش عالم تحتي وعالم فوقي. يعني ما فيش أنا مثلا بتعامل مع شارعي أو الحي اللي بعيشه بوجه وأنا ببيتي بوجه آخر, لا ده يعني جوة زي برة, والبيوت مفتوحة يعني الراجل يعني أي حد تانه عيشة مثلا تزيح باب سكينة وتنها داخل وعارفة أنها بتخبز النهاردة مثلا وعارفة إلى آخر, يعني الناس فاهمة حياة بعض وتعتبرهم كل الشارع بيت, يعني تقدر تعتبرهم بيت. وإنه يوم ما إنسان يتغير يعني يبقى له أسرار, وده بيبقى في حالات نادرة جدا زي حالات الطار أو البتاع, تبتدي الإنسان يبقى لها سرها الخاص ولكن الناس تبقى عارف. لكن صمت ده قانون السر, يعني الحاجة الوحيدة اللي مسموح بها في السر هي حكاية الصقر. ما تغيرتش الصورة دي مع الوقت والعصر ويعني حاجات كتير ممكن تكون غيرت ولا ما تغيرتش برضو صورة الرحمن؟ لكن حضرتك لازم تكون يعني أعرف بالحكاية. أقول لحضرتك لا هي خفت, يعني تقدر تقول إن هي خفت جدا يعني برضو يعني إزاي؟ يعني الهم الاقتصادي شوية أصاب الناس يعني بأشياء بأمراض, السفر للخارج الإش الهجرة للبلاد العربية إش التميزات الاجتماعية اللي حصلت, يعني فلان أصبح عنده تلفزيون وفلان أصبح عنده فيديو وفلانة لسه مثلا بتطبخ على الكانون مثلا, فده عمل برضو نوع من إن عندي أشياء أخبيها. يعني فعلا حكاية الهجرة دي يعني قد ما انعشت الواقع اقتصاديا قد برضو ما اصابت الناس بامراض ما كانتش فيها, لكن تقدر تقول ان الجوهر موجود يعني يعني في لحظة. يعني السيول مثلا لما نزلت من 4 سنين نزلت السيول على القرى, كنست التلفزيونات والتلاجات بقيت مثلا تلاقي الترعة يعني ايه عايم فيها مثلا 200 تلفزيون و300 تلاجة سنة السيول الجامدة دي السيول من 4-5 سنين. فبقى اللي بيته يعني اللي نزل عليه السيل وشال التلفزيون والتلاجة هو يقف على طرف الترعة ياخد تلاجة وتلفزيون من العايمين, طبعا دول غير صالحين للعمل يعني لازم يعملهم من الأول. إنما عايز أقول لك الناس أصيبت بحالة من الضحك المتواصل لمدة طويلة جدا. يعني أنت رحت في الفترة دي أكيد أصريت رحت طبعا اتفرجت, بقت الناس مشدوها ومذهولة لكن بتضحك تضحك إنه شجع السنين اللي خدوها في البلاد العربية كله عايم قدامهم في الترعة ومش عارفين يعملوا له حاجة. يعني الناس فعارفين ان الاجهزه دي باظت وافسدتها المياه فما حصلش الا انك تسمعي قريه بتضحك ضحكه واحده. وبعدين هي دي فلسفه الزهر الانسان المصري امام كثير من المصاعب. كل اعمار الناس فجاه الناس قاعده تبص على سنينها اللي قضيتها في الغربه وهي عايمه قدامها مش عارفه تعمل حاجه, ففجاه اصيبت القريه باكملها بالضحك ضحك يعني ضحك عنيف يهز القلب يعني وفي نفس الوقت لا الدموع يعني تسمع الضحك ازاي ده كشاعر وكإنسان بيبص ضحك موجع جدا يعني وضحك بالدموع لكن ضحك يعني ما لهاش حل يعني كده الناس تتجنن يعني. طب استاذ عبد الرحمن لسه برضو جيرانك الجداد الظاهر انهم ما بيزوركش يعني زيارتهم قليله شويه؟ لا لا لا انا هقول لحضرتك حاجه, الاستاذ اركان فؤاد ده يعني شيخ عرب. هو فعلا يعني شهم وكريم وجدع ودايما بيته مفتوح للناس، لكن في نفس الوقت لما يفطر برا مثلا المغرب مثلا، هو فاطر النهارده هو نادية برا عند اصدقاء، ما يقومش يعني، ما يقومش يعني لا يقوم. استنى بس نترجمها. يعني انا قلبي على عندهم اركان فؤاد، اركان فؤاد زي ما لو زرتي بيته ما يخليكيش تروحي، هو لما يدخل بيت يعني صعب تطلعي منه. طب لا نرجو ان هو يجي لك بقى دلوقتي ان شاء الله عشان نقابلهم. لا هم طيب ساكن قصادي برضو لها معنى، نقدر نقول دلوقتي احنا قلنا واحد اتنين، نقول معنى ثالث بقى بالنسبة للشاعر مش كده؟ والله يعني اظن انه لها صلة بالافكار، بالفكرة اللي بتشغل الانسان، تنام معاه وتصحى معاه وتسكن قصاده وقصاده طول ما هو ماشي فكرته قصاده، يروح يعمل قهوته وهي معاه، يتكلم في التليفون وهو بيتكلم بلسانه، انما فكرته بتشغله. واظن انه لا يهدأ الا يوم ما بيحول فكرته دي الى حقيقة، الى كائن حي له ملامح وله عينين وانف وكده. طبعا ده بيحتاج للحظات من الصفاء الشديد والتوازن مع النفس، الخلوة الشديدة مع النفس، والخلوة دي قد تتحقق في الوحدة او الخلوة، وقد تتحقق في ودوء في وجود المجموع، يعني ابقى انا في وسط الناس وكل شيء، لكن فكرتي بتنضج في داخلي واغيب ولا الى حتة وكده، والناس ما تحسش ان انا قاعد بستكمل فكرة قاعدة قصادي عمال تشاغلني. وطبعا دي مش الشاعر بس، اظن يعني حتى يعني اي مفكر، اي فيلسوف، اي كاتب صحفي مثلا له عمود، مثلا الاستاذ احمد بهاء الدين مثلا، او انيس منصور، او يعني الناس اللي ملتزمه باعمده يوميه دي، ده عبء شديد جدا. الاستاذ مصطفى امين مثلا، يعني دول ازاي بيكتبوا عمودهم دول كل يوم؟ فطبعا هو مع الناس وبيرد على التليفونات وبيقضي مشاويره، وتانما بتبقى مشكلته الاساسيه عموده اللي هيكتبه، اللي بكرة لازم أنا بفتح الجرنان ببساطة بلاقي عموده في مكانه. دي لازم نفكر فيها، دي طبعا فكرة قاعدة قصاده تشغله طول اليوم، وهو إذا ما كانتش قصاده يخلقها ويطاردها، ويعني ينبش الصخر علشان يطلعها، عشان يحولها للحقيقة اللي احنا بنقابلها في الجرنان كل يوم. فده مثلا حضرتك دلوقتي مثلا وانت هسجل هذا البرنامج، أكيد لك يومين ثلاثة برضو بتدوري على شكل هذا البرنامج. بس يومين ثلاثة بس. يعني بتدوري على شكل البرنامج حيبقى إزاي؟ حيبقى فطبعا ساكن يعني في داخلك وساكن قصادك، يعني ما دي ما يعني أظن. فطبعا يعني كل إنسان مهموم بالعمل الفكري، هو مهموم بهذه الفكرة اللي عاملة زي جنية البحر اللي دايما تطلع له يعني وقصاده، وإذا ما طلعت لهش يروح لها يدور عليها. يعني هي الكاتبة الصحفية يمكن سناء البيسي كانت قريب كنت في تسجيل معاها وقالت لي بطلع عفاريت الكلام، فعارف برضو قريب يعني شوف، لأن معاناة الكاتب أو الفنان بالفكرة بتخليه يقول حاجات كتير، لأنها هي أيضا ملتزمة عيني يعني بشيء أسبوعي برضو، يعني بحقيقة أسبوعية لازم تضعها أمام الناس وتخلق منها يعني. لا وتطلع فعلا عفاريت الكلام. هي بتقول اصل بتقول المعنى بتعبيرات كتير قوي لاسلوب سناء البيسي بقى، يعني كيف تضع هذه الحادثه البسيطه مثلا الواقعه بين زوج وزوجه في هذا الشكل الادبي الكبير، ده لازم طبعا يعني نوع من اقول لك عامل يعني ده زي الجواز، ده زي السر الشديد جدا، وطبعا معاناه، وطبعا لازم تكون بتحفر باظافرها يعني وتخربش الفكره والفكره تخربشها لحد يعني فعلا لازم تطلع عفاريت الكلام وزرابين الكلام، احنا نقول زرابين الكلام. ده في الصعيد ده في ابنود. لكن مع ذلك يمكن التفكير البسيط يقول ان ساكن قصادي هي نجاح غنوه الفنانه الكبيره نجات، ولحن الاستاذ الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكلمات حسين السيد الله يرحمه، يعني هي خلت ساكن قصادي دي بس يقول وبحبه. خليتها ارتباط عاطفي نفس الكلمة رغم شوف معناها احنا كل ده على فكرة كل اللقاء ده وبحبه دي تتقال على الفكرة ايضا ما أنا بس هي يعني خلت ارتباط عاطفي الكاتب يعشق عموده كما يحب الفتاة يعني وممكن يبقى مهموم بها اكتر من حبه للانسان اللي بيحبها في لحظة ما لانه اللي بيحبها اهي موجود انما دي لازم تبقى موجودة يعني لازم القارئ يفتح يلاقي او انا عارف ان مثلا القصيدة دي او الغنوة دي لو ما كتبتهاش مش حنام يعني وما اقدرش ما نمش فلازم اخلص منها ومش ممكن ابقى ما تسكن بعيد عنك نعم ومش ممكن ابقى كاره فكرة وتديني نفسها يعني واحطها على الورق لابد اكون بحبها بعشقها مش بحبها وحيلها وداديها وبتاع لحد ما تحول الى قصيدة او الى اغنية او إلى طب يعني القصيدة والكلمة اللي كتبتها طبعا كل كلماتك بدليل ان لما بتنجح والناس بتحسها بتبقى سكنة قصادك وحبيتها والاخر لكن ايه في كلمات معينة حسيت ان هي كانت اقرب لك وعانيت كتير قوي في سكنها قصادك انا عاوز اعكس الفكرة عاوز اقول لك ايه الحاجة اللي ما كانتش قصادي وتحدينا بعض وعملتها قصادي ماشي كنا في يوم بنتغدى عند الفنان المرحوم عبد الحليم حافظ وكان موجود الاستاذ الصحفي مفيد فوزي والاذاعي وجد الحكيم ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومجد العمروسي والمجموعة مجموعة عبد الحليم فأنا لساني طويل شوية يعني كنت ألسن يعني على المؤلفين وكده وعبد الحليم يعلم يعني أن أنا أعرف أقدرهم إنما أنا يعني كنت أقول له يعني هو يعني مرسي كويس ما قلناش حاجة إلى آخره يعني على المرحوم مرسي جميل عزيز يعني أو المرحوم حسين السيد فقال اسمع عبد الرحمن يعني انت كل واحد لازم يعرف قدر نفسه انت كويس قوي في الشعبيات وراجل يعني موهوب ما قلناش حاجه ما فيش داعي يعني ايه للتطاول يعني قلت له يعني ايه في الشعبيات قال يعني دول كتاب الاغنيه الكلاسيكيه قلت له انا ما ارضاش اكتب الغنوه الكلاسيكيه دي اولا دي مش غنى ده كيمياء انت مش بتكلم على الاغنيات اللي في اخر الافلام اللي بتحطوها اللي بيطلع المطرب على الاوبرا مثلا او زي حكايه غرامي حكايه طويله او نعم يا حبيبي نعم اللي انت بتقولها ده كيمياء برضه دي كانت بتحمل معاني طريقتك في الكلام ده كيمياء بتحط مواد على مواد تطلع مواد فقال لي شوف يعني ملخص الكلام انه انا اتحداك تكتب غنوه من الاغاني الكلاسيكيه اللي انت قاعد تتريق عليها يعني قلت له والله انا اكتبها في ربع ساعه يعني لو قال لي طيب كان ايه اجرينا في الوقت ده مثلا 80 جنيه لان بنكتب لعبد الحليم مثلا قال لي انت لو كتبت الغنوة دي تاخد اللي انت عاوزه ومش هرجع في كلام قلت له طيب هاتوا لي ورق وقلم ود ورق وقلم للابنودي ودخلت انا فاكر الاوضه بتاع السفره بتاع عبد الحليم وهم قاعدين بره وقعدت اكتب بعد ربع ساعة طلعت لهم بورق قال لا يا سيدي اقرا قلت له مشيت على الاشواك وجيت لاحبابك لا عارفوا ايه وداك ولا عارفوا ايه جابك رميت نفسك في حضن سآك الحضن حزن حتى في احضان الحبايب شوك يا قلبي قال لي الله ده كلام جميل قلت له بس كيمي مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا لكم ياللي لينا مدوا ايديكم خدونا شيلوا الشوك من صدورنا للاخر قلت له رميت نفسك في حضن سآك الحضن حزن حتى في احضان الحبايب شوك يا حنفي على اخر احضان فعلى طول الموجي راح ماسك العود وعمل هذه الاغنيه الجميله اللي هي احضان الحبايب يعني حتى الان تعد يعني من افضل الاغنيات اللي انا كتبتها لعبد الحليم أيها الإخوة سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وإلى لقاء جديد الأسبوع المقبل لكم من أسرة البرنامج أجمل وأرق التحايا سندوه إلى الدنيا إعداد فاطمة عكاشة